بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال الثامن في هذا اللقاء يقول السائل: هل صحيح أن أغلب أئمة أهل السنة درسوا على أناس مبتدعة؟ هذا الإطلاق خطأ، والمعروف عن أئمة أهل السنة أنهم يأخذون العلم عن أئمة أهل السنة سواء كانوا أقرانا لهم أو متقدمين عليهم، وهذا هو الذي سلكوا فيه الرحلات وجابوا الأقطار، أقطار الإسلام آنذاك. لكن أحيانا يأخذ أهل السنة عن أشخاص عندهم ما عندهم لكن لم تصل بدعتهم إلى التكفير، يعني يأخذون عندهم من العلم ما يحتاجون إليه أو ما يضطرون إليه. وفيما مباحث المصطلح ومسائله تقسيم المبتدعة إلى قسمين: قسم بدعته مكفرة فهذا لا يؤخذ العلم عنه لأنه كافر، وقسم بدعته مفسقة مثل بدعة الأشاعرة والماتريدية وغيرهما، فهذا أعدل الأقوال فيه أن رواياته قسمان: قسم نعم وهذا الذي بدعته مفسقة قسمان أيضا: قسم غير داعية إلى بدعته فيأخذون عنه العلم لأنه لا يقرر بدعه ولا ينشرها، نعم. الثاني داعية إلى بدعته وهذا يأخذون عنه من روايته ما لا تقوى به بدعته، والعلم كذلك. فإذا وجد عالم نحوي مبتدع ونحن نحتاج إلى ما عنده من العلم فالحال لا يخلو من أمرين: إما أن يكون يوجد من أهل السنة من يقوم مقامه فهذا لا ينصح به، لا سيما المبتدئون. الثاني أن لا يوجد عالم سلفي في القطر أو القرية، نعم، فهذا يأخذ عنه الأقوياء من أهل العلم، لا المبتدئون ولا المتوسطون، يأخذ منه الأقوياء الذين يصفون ما يمليه عليهم تصفية ويغربلونه غربلة. وهكذا شخص عنده علم في الحديث أو الفقه لكنه داعية إلى فكر سيد قطب أو غير أو فكر حسن البنا، نعم، ويقرر ذلك، نعم، فالحال كما هو فالحال كالحال بارك الله فيكم، نعم. فإذا استغنى أهل السنة فبها ونعمت، وإذا اضطروا إلى أخذ علم عند المنحرفين لا يوجد من يقوم مقامه يأخذونه، لكن من أهل الفقه والعلم الراسخين في العلم الذين تتلمذوا على أشياخ سنة وأخذوا عنهم أصول الفقه الشرعي في العبادة والمعاملة، في العبادة في الأمور العلمية وفي الأمور العملية، نعم. تفضل أضف بارك. بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. تتميما لكلام شيخنا وفقه الله،